بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول تبعيض النوافل، وقد كانت النتيجة التي انتهينا إليها أن النوافل عبادات، كل عبادة مستقلة عن الأخرى لا ربط لها بالثانية، فيترتب الأثر لكل واحدة واحدة على نحو الاستقلال. ختمنا الكلام بنافلة الليل وبركعتي الشفع وبركعة الوتر ببيان قد تقدم. في ختام المسألة أشار السيد الماتن إلى أمر، قال بأنه إذا أريد التبعيض في غير هذه الموارد، في غير نافلة العصر وفي غير نافلة الليل، فالأحوط الإتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين. يريد أن يقرر، مثلا لو أراد أن يبعض في نافلة الظهر، أو أراد أن يبعض مثلا في نافلة المغرب بأن يقتصر على ركعتين، فالأحوط أن يكون الإتيان بذلك من باب القربة المطلقة. حقيقة بالنسبة لصلاة الظهر الأمر واضح على أساس دعوى عدم ثبوت إطلاق في المقام، كما ورد لعله في كلمات السيد البروجردي، فلا يتعدى عن خصوص ما جاء في النص، وعليه غير ما ورد في النص يلتزم الإتيان به بعنوان القربة المطلقة. إنما الكلام في صلاة المغرب لم يتضح لي الوجه في جعل الإتيان ببعض نافلة صلاة المغرب بعنوان القربة المطلقة، لأنه قد تضمنت النصوص التي سبق وعرضناها الإشارة إلى الاكتفاء في نافلة المغرب بركعتين، فلا معنى إذن لأن يقال بالإتيان فيها بالقربة المطلقة. النصوص معتبرة دلالتها تامة، إما أن ترفع اليد عن صلاة العصر ومن ثم عن صلاة المغرب، أو أن يلتزم بثبوت التبعيض في صلاة العصر ومن ثم في صلاة المغرب. فالإنصاف لم يتضح لي ما بنى عليه المصنف في المقام، إذ أن النصوص كما قلت تامة. هو ينفرد بهذا الرأي، حتى المعاصرين له كالسيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، أو اليوم أمثال السيد الحكيم أطال الله في بقاء وغيرهم، لم تتضمن تعبيراتهم الإشارة إلى أن نافلة المغرب لو اقتصر على بعضها أتى بذلك بعنوان القربة المطلقة، بل الموجود أن نافلة المغرب كنافلة العصر كما يسوغ الاقتصار على بعض نافلة العصر، كذلك يسوغ الاقتصار على بعض نافلة المغرب، فلا معنى أصلا لهذا الكلام، وإن كان هناك وجه فأنا لم أطلع عليه أو لم أحط به. على أي انتهى الأمر. يقع الكلام بعد ذلك في المسألة التالية، وقد ذكر فيها التالي، قال بأنه يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها حال المشي. أقول الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا في أنه لا يعتبر الاستقبال أثناء أداء النافلة حال عدم الاستقرار، وعليه يبنى على جواز أداء النافلة أثناء المشي. يشير لذلك غير واحد من النصوص، منها صحيحة يعقوب بن شعيب قال في الباب 16 من أبواب القبلة، حديث رقم 4 في المجلد 4 من الوسائل. سألت أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال قلت يصلي وهو يمشي؟ قال نعم، يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع. يومئ إيماء، يصلي وهو يمشي، واضح أن المقام مطلق غير مقيد بما إذا كان حال سفر أو ما إذا كان حال ضرورة أو ما شابه، مطلق العبارة. فيستفاد من ذلك جواز إيقاع الصلاة حال المشي بلا إشكال. طبيعي ليس المقصود من الصلاة في المقام صلاة الفريضة، وإنما المقصود بها صلاة النافلة كما لا يخفى. أيضا عندنا معتبرة الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام واردة في الباب 16 من أبواب القبلة حديث رقم 6. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا، قال: نعم. قال أحمد بن محمد بن أبي نصر: وسمعته أنا من الحسين بن المختار. إذن عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا، قال: نعم. دلالتها أيضا على المدعى واضحة في أنه لا يعتبر في صلاة التطوع الاستقرار، بل يجوز في صلاة التطوع أداء الصلاة أثناء المشي، ومن الطبيعي لا يعتبر حينئذ الاستقبال. سيأتي للمسألة مزيد بحث عند الحديث حول الاستقبال، فيحال الكلام فيها بتفصيل أكثر إلى ذاك الموضع. هذا هو الفرع الأول في هذه المسألة. الفرع الثاني في هذه المسألة الذي تعرضه الماتن وهو عبارة عن التالي: قال: يجوز للمكلف أن يأتي بالنوافل من جلوس اختيارا. يجوز للمكلف أن يأتي بالنوافل من جلوس اختيارا. أقول: المشهور شهرة عظيمة بين أصحابنا هو جواز الإتيان بالنوافل مطلقا من جلوس، بل ادعي عليه الإجماع في بعض الكتب كالمعتبر للعلامة للمحقق الحلي، المنتهى وتذكرة الفقهاء للعلامة الحلي، أيضا إيضاح الفوائد لفخر المحققين، الذكرى للشهيد، المدارك، مصابيح الظلام، مفتاح الكرامة وغيرها. كل هذه المصادر وغيرها مما لم نذكر تضمنت الإشارة إلى أن المكلف يجوز له الإتيان بالنوافل مطلقا من جلوس، سواء كان في سفر أم كان في حضر، في حال الاختيار أم في حال الاضطرار، لا يفرق في ذلك كله. خالف في ذلك ابن إدريس فخص جواز الجلوس في النوافل في خصوص الوتيرة نافلة العشاء وفيما إذا كان على الراحلة، أما في غير هذين الموردين فالتزم بعدم جواز الإتيان بالنافلة من جلوس. جعل دليله، طبعا جعل حجته في تخصيص الموردين بالإتيان بهما من جلوس دون البقية، قال: لأنهما خرجا بالإجماع، لقيام الإجماع على الإتيان بالوتيرة من جلوس، ولقيام الإجماع على أداء النوافل أثناء على الراحلة طبيعي من جلوس. يقول: لانعقاد الإجماع عليهما يبنى على عدم الإشكال في جواز الإتيان بهما جالسا. أما بقية الموارد فقال: لا يجوز الإتيان بهما من جلوس. جعل دليله على عدم جواز الإتيان بغير ما ذكر من جلوس أمرين. أمر الأول قال: الأصل. والأمر الثاني قال: إن الرواية التي استند إليها في جواز الإتيان بالنوافل جالسا رواية شاذة، وإذا كانت شاذة لا تصلح مستندا ولا دليلا. الشهيد الأول في الذكرى تعجب من جعل ابن إدريس الرواية التي دلت على جواز الجلوس في النوافل شاذة، قال: لأنها مشهورة بيننا، فكيف يعبر عنها بالشاذ؟ على أي حال، الكلام فيما هو الدليل على ما اختاره المشهور. أقول ما اختاره المشهور على طبق القاعدة لا يحتاج في إثباته إلى وجود نصوص خاصة، لأنه مقتضى الأدلة العامة في باب الصلاة. المستفاد من الأدلة العامة في باب الصلاة هو جواز الإتيان بالنوافل جانسا، لأن الدليل الدال على أن أعداد الفرائض والنوافل 51 ركعة عام يدل على جواز إيقاعها جالسا كما يدل على جواز إيقاعها قائما. خرج من تحت هذا العموم الفرائض لما دل على شرطية القيام فيها، تبقى النوافل على العموم فلا تخرج. النتيجة إذن أن مقتضى ما دل على أعداد الفرائض والنوافل بعمومه جواز إيقاع النوافل جالسا كجواز إيقاعها قائما، هذا واحد. اثنين، إنه لا يناقش في صدق عنوان الصلاة على النافلة من جلوس، يعني تمام المدار على انطباق عنوان العدد وهو 34 ركعة على النافلة، إذا أضفنا لها الفرائض بلغ المجموع 51 ركعة، وهذا كما ينطبق على ما لو كانت من قيام النوافل ينطبق على ما لو كانت من جلوس. فمع انطباق عنوان الصلاة على النافلة من جلوس كانطباقه على عنوان النافلة من قيام، يتضح جواز إيقاع النافلة من جلوس اختيارين. إذن هذا هو الدليل الدال على ذلك. ده أولا، اتضح مما قدمت أن إيقاع النافلة من جلوس على طبق القاعدة، ولذلك من قال بعدم جواز الإيقاع والذي يحتاج إلى إقامة دليل حينئذ. ومع هذا يدلنا على جواز إيقاع النافلة من جلوس نصوص خاصة دلت على ذلك في المقام، منها صحيحة سهل بن اليسع واردة في الباب رقم 4 من أبواب القيام، الباب رقم 4 من أبواب القيام، الحديث رقم 2، صفحة 491، محمد بن علي بن الحسين، مجلد 5، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سهل بن اليسع أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام موسى عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر، فقال لا بأس به. دلالته على المدعى واضحة جدا لا كلام فيها. أيضا من حيث السند الرواية تامة، لأن سند الصدوق إلى سهل بن اليسع على ما في المشيخة صحيح عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن سهل بن اليسع، وهذا طريق صحيح لا كلام فيه. أيضا من الروايات عندنا رواية الفضل بن شاذان واردة في نفس الباب حديث رقم 3، وبإسناده محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان. قلنا طريق الصدوق للفضل بن شاذان يشتمل على عبد الواحد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة، لو وثقنا الأول يصعب البناء على وثاقة الثاني. عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال إن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا، إن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا. قوله أفضل إشارة إلى مشروعية الصلاة من جلوس، عمدة ما كان أن الصلاة من قيام أفضل من الصلاة من جلوس، وواضح أن الصلاة المقصود فيها في المقام هي صلاة النافلة لما دل على شرطية القيام في الفريضة. خب، لكنها ضعيفة سندا. ومنها أيضا خبر أبي بصير وارد في الباب الخامس من أبواب القيام، حديث الأول، صفحة 492، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة البطائني، سند هذه الرواية ضعيف، عن أبي بصير سند الرواية ضعيف لوجود علي بن أبي حمزة البطائني من جهة، ولاشتماله على القاسم بن محمد. القاسم بن محمد مردد بين ثلاثة، بين القاسم بن محمد الإصفهاني المعروف بكاسولة، والقاسم بن محمد القمي، والقاسم بن محمد الجوهري، وهؤلاء بين من هو ثقة وبين من لم يوثق، لا مجال للتمييز، فالاشتراك متحقق والتعدد ثابت يبنى على ضعف الرواية حينئذ. إذن مانعان في سند هذه الرواية يمنعان من الاستناد لها، البطائني والقاسم بن محمد. قال قلت له، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: إنا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته بركعتين بركعة وسجدتين بسجدة. فقال: ليس هو هكذا، هي تامة لكم. دلالتها على المدعى من خلال ظهورها في المفروغية عن مشروعية الجلوس في النوافل، عمدة ما كان اعتقاد السائل أنها صلاة ناقصة لغير تامة، لأن الركعتين من الصلاة جالسا تعد أو تعداني بركعة من الصلاة قائما. أجابه عليه السلام بنفي كونها ناقصة، وإنما أو بل هي صلاة تامة، فدلالتها على المدعى أيضا تامة، لكن المشكلة فيها سندا كما عرفنا. أيضا من الروايات رواية الفضل بن شاذان واردة في الباب خمسة، حديث رقم 2 من أبواب القيام، صفحة 493، وفي العلل وعيون الأخبار صدوق بأسانيده عن الفضل بن شاذان ضعيف، بابن عبدوس وابن قتيبة، الأول يمكن توثيقه الثاني لا. عن الرضا عليه السلام في حديث قال: صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، يعني يريد أن يقرر أن الركعتين من جلوس تعدان بركعة من قيام. أيضا دلالتها على المدعى من خلال جعله عليه السلام صلاة القاعد نصف صلاة القائم عددا، بقرينة نصوص المقام التي تضمنت أن ركعتين من جلوس تعدان بركعة من قيام. إذن لا كلام عندنا في هذا الأمر، والموضوع واضح. الحديث بعد ذلك في الفرع الثالث مما ذكره الماتن في المقام، قال: إذا أراد أن يصلي النافلة من جلوس فعليه أن يجعل الركعتين من جلوس ركعة من قيام. ولذا لو أراد أن يصلي ركعة الوتر فعليه أن يكررها مرتين، تكون الثانية برجاء المطلوبية. قال: لا بأس حينئذ بالمضاعفة رجاء. زين، فإذا عنده التالي: إذا أراد أن يصلي من جلوس ضاعفا ركعتين، فجعل الركعتين بمثابة الركعة وجاء بعدها بركعة ثانية أو بركعتين جالسان، وقد جعل الاتيان بالثاني من باب الرجاء، يعني لا من باب الاستحباب. خب أقول يدلنا على أن الركعتين بركعة، أو يدلنا على أن الركعة من قيام بركعتين جالسا، جملة من الأخبار لكنها كلها ضعيفة الأسناد، وهي منها على سبيل المثال رواية محمد بن مسلم واردة في الباب 5 من أبواب القيام حديث رقم 3، صفحة 493 من المجلد الخامس. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم، هذه الرواية قد اشتمل سندها على عبد الله بن بحر، وعبد الله بن بحر لم يوثق بل قد ضعفه ابن الغضائري، وقول السيد الخوئي بأن كتاب ابن الغضائري أو كتاب الضعفاء لابن الغضائري لم تثبت نسبته للمؤلف فلا يعول على التضعيفات الواردة فيه في غير محله. الصحيح أن كتاب الضعفاء ثابت النسبة لابن الغضائري عمدة ما كان قد يتصور أن تضعيفات ابن الغضائري يغلب عليها كونها تضعيفات حدسية اجتهادية وليست تضعيفات حسية فيمنع ذلك من الاستناد إليها. قلت الجزم بهذا الأمر على نحو الكبرى الكلية مشكل، في بعض الموارد يمكن، وإلا الأعم الأغلب أن تضعيفاته مما تعتمد على عين. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا، قال يضعف ركعتين بركعة، يضاعف يعني يجعل الركعتين جالسا بركعة، دلالتها على المدعى إنصافا تامة، لكن المشكلة فيها من حيث السند. أيضا عندنا رواية الحسن بن زياد الصيقل واردة في الباب 5 من أبواب القيام حديث رقم 4، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل. المشكلة في هذه الرواية من جهة الصيقل، الصيقل لم يرد في حقه توثيق خاص، نعم قد يبنى على وثاقته على أساس أنه قد روى عنه أحد أصحاب الإجماع وهو يونس بن عبد الرحمن، وقد قيل أن العصابة قد صححت جميع ما يصح عن أحد هؤلاء فيبنى على وثاقة من روى عنه واحد من أصحاب الإجماع. في الرجال ذكرنا عدم تمامية هذه الكبرى، وبالتالي لا تصلح أو لا يصلح المقام صغرى لها للمدعى، رواية ضعيفة سندا. قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف، دلالتها على المدعى إنصافا تامة، لكن المشكلة فيها كما قلنا من حيث السند، وهذا يمنع من الاستناد إليها. من الروايات التي يستدل بها في المقام رواية علي بن جعفر واردة في نفس الباب الحديث رقم 5، وهي علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن المريض، طبعا كتابه كتاب مسائل علي بن جعفر، قال سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي، قال يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة، وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام. استدلوا بها على قوله يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة إنصافا الرواية المذكورة أجنبية عن المدعى، وذلك لأنها ناظرة إلى المريض، سألته عن المريض، ناظرة للمريض، كلامنا كما لا يخفى في الصحيح من دون علة، فلا يمكن الاستناد إليها في مقام إثبات المدعى لأنها ناظرة للمريض وليست ناظرة للسنين. هذا من حيث الدلالة، إذن دلالتها على المدعى غير تامة. كذلك لو سلمنا دلالتها على المدعى للمناقشة فيها من حيث السند مجال واسع. لماذا؟ لأن مصدر هذه الرواية كما لا يخفاكم هو عبارة عن كتاب علي بن جعفر، ولم تحرز صحة نسبة الكتاب المذكور لعلي بن جعفر، فلا يمكن الاعتماد عليه. توضيح ذلك بصورة أوضح، شيخنا الحر العاملي قدس الله تربته الطاهرة ينقل هذه الرواية من كتاب علي بن جعفر، وطريقه إلى الكتاب المذكور وإن كان لم يذكره في خاتمة المستدرك إلا أن له طريقا إلى شيخ الطائفة، وطريق الحر إلى شيخ الطائفة طريق صحيح، وطريق شيخ الطائفة إلى كتاب علي بن جعفر في الفهرس طريق صحيح، فيحكم بصحة الطريق. وبعبارة أخرى، صحح سيدنا الخوئي الروايات الموجودة في كتاب علي بن جعفر بالتالي، قال بأن شيخنا الحر ينقل الروايات من كتاب علي بن جعفر، لا طريق للحر لكتاب علي بن جعفر، لكن شيخ الطائفة له طريق صحيح لكتاب علي بن جعفر، الحر له طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي، إذن جميع روايات الحر من كتاب علي بن جعفر تصح برواية الشيخ الطوسي، فيمكن الاعتماد. هذا الذي ذكره السيد الخوئي أكثر من مرة في موسوعته الفقهية. للتأمل في الكلام المذكور مجال واسع، لأننا نلاحظ أولا أن النسخة التي اعتمد عليها صاحب الوسائل مروية برواية علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن علي بن جعفر، وهذا شخص لم يوثق. نسخة شيخ الطائفة مروية برواية العمركي بن علي البوفكي وبرواية موسى بن القاسم، كما يستفاد ذلك من مراجعة مشيخة التهذيب ومراجعة الفهرس. فإذا كانت النسختان مختلفتان بلحاظ اختلاف الراوي، كيف يقال بتصحيح الطريق؟ خب هذا واحد. ثانيا، إن الكتاب قد وصل إلى صاحب الوسائل ومعاصره غواص بحار الأنوار رحمه الله بالوجادة، والطريق إلى هذا الكتاب ضعيف، لأنه برواية أحمد بن موسى ابن جعفر ابن أبي العباس عن أبي جعفر أحمد بن يزيد ابن النضر الخراساني، وكلاهما لم يوثق، بل قال في البحار أنه أضعف طريق، فبالتالي كيف يعتمد؟ خب إذن النتيجة لا مجال للاعتماد على الكتاب. قد يذكر وجه آخر للاعتماد على الكتاب المذكور، حاصله أن كتاب علي بن جعفر من الكتب المشهورة والمصادر المعتمدة والمتداولة بين أصحابنا، فهو من مصادر الصدوق في الفقيه، وكذا من مصادر شيخ الطائفة في التهذيب، بل ربما كان مصدرا من مصادر الشيخ الكليني في الكافي. من كان هذا حاله لا يحتاج لملاحظة صحة الطريق إليه كما هو دأب الأصحاب دائما. أقول هذا البيان وإن كان بحسب الكبرى تامة، إلا أن النقاش فيه من حيث الصغرى، وذلك أن كتاب علي بن جعفر روي من طرق عدة رواة، وقد أوجب ذلك اختلافا حسب اختلاف رواياتهم. روي بواسطة عدة رواة وقد أوجب ذلك اختلافا حسب اختلاف رواياتهم، مما يعني أن للكتاب نسخا متعددة مختلفة بحسب اختلاف الرواة. النتيجة أن كتاب علي بن جعفر لا مجال للاعتماد عليه فضلا عن الاعتماد عن مروياته. أضيف ثالثا وأختم بأن الشيخ المجلسي نسب الكتاب لشخص والوسائل نسبه لشخص آخر، وهي نسخة واحدة ظفرا بها، اجتزاز كل منهما الآخر. المجلسي نسبه إلى شخص وهو أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران، والوسائل نسبه إلى شخص آخر. هذه كلها قرائن تسلب الوثوق وتمنع من الاستناد إلى الكتاب المذكور، خصوصا على مسلكنا في حجية الخبر وهو الوثوق والاطمئنان. النتيجة أن مرويات كتاب علي بن جعفر دائما وأبدا ضعيفة الأسناد، غير داخلة في دائرة الحجية لعدم الوثوق بنسخة الكتاب أصلا. واضح. من الروايات المذكورة في المقام للاستدلال على المدعى رواية علي بن جعفر أيضا عن أخيه موسى في نفس الباب، باب 5 من أبواب القيام، حديث رقم 6، المصدر مختلف. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام. الرواية ضعيفة السند أيضا لأنها مشتملة على عبد الله بن الحسن، وعبد الله بن الحسن لم يوثق، ولا مجال لدعوى إمكانية وثاقته بناء على اعتماد عبد الله الحميري عليه، فإن الاعتماد أعام، قد يكون موجب الاعتماد وجود طريق آخر للحميري إلى روايات علي بن جعفر، لكن عبد الله بن الحسن أقل اختصارا. هم دائما يلحظون في الرواية، كلما قلت العنعنات كلما كانت الرواية أفضل. قب وبالتالي قد يعتني بهذه الرواية من هذه الجهة، له طريق آخر معتبر اعتمد عليه واكتفى في المقام بنقل العنعنة الأقل. أو لا، يمكن أن القضية قضية وثوق بالصدور وليست وثاقة، فبالتالي النتيجة نقل الحميري عنه أعم من البناء على وثاقته. على أي حال، قال سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف تحسب صلاته؟ قال ركعتين بركعة. دلالتها على المدعى تامة، لكن قد عرفت أن الخدشة فيها من الناحية السندية. إذن اتضح مما تقدم أنه لم ينهض دليل معتبر يمكن الركون إليه في إثبات المدعى أنه إذا صلى ركعتين من جلوس احتسبها بركعة فضم إليها ركعة أخرى، بل المقتضى المستفاد، مقتضى إطلاقات الأدلة، لا فرق بين إتيانها من جلوس وإتيانها من قيام، والركعة من جلوس تؤدى ركعة من قيام بمقتضى العموم أو الإطلاقات. هذه الروايات لما كانت ضعيفة الأسناد يأتي بذلك من باب الرجاء، أو يلتزم باستحبابها بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن. لكن لما كانت القاعدة المذكورة غير ثابتة عندنا وغير ثابتة عند الماتن أيضا، عبر الماتن بالإتيان بذلك من باب الرجاء. إذن منشأ تعبيره بالرجاء يعود لعدم تمامية شيء من النصوص المذكورة في إثبات أن الركعتين تحسبان بركعة. مقتضى الإطلاقات أو العمومات جعل الركعتين من جلوس كركعتين من قيام، أو الركعة من جلوس بركعة من قيام من دون فرق بينهما. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. الحديث بعد ذلك في المسألة التي تليها يأتي عليه الكلام، والحمد لله. على أن الرواية الأخيرة شيخنا ذكرت أن ركعتان تحسبان بركعة، يعني يحتمل فيه أنه ناظرة للأجوة سواء، لا أن المصلي يحسبهما، ألا يحتمل ذلك؟ يعني حملها على هذا المعنى مو واضح. سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة، كيف تحسب صلاته؟ يعني دائما وأبدا مو النظر إلى الثواب، يعني حملها